العالمين، الصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، قال المصنف رحمه الله تعالى: الحديث الثامن عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: يأتي الشيطان أحدكم فيقول: من خلق كذا، من خلق كذا، حتى يقول: من خلق الله، فإذا بلغه فليستعذ بالله ولينتهي. وفي لفظ: وليقل: آمنت بالله ورسله. متفق عليه. وفي لفظ: لا يزال الناس يتساءلون حتى يقول: من خلق الله. نعم، إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره، نعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. ما بعد، فهذا الحديث الثامن من جوامع الأخبار التي عمد إليها العلامة عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله تعالى، وهو حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه، وقد سبق شيء من الكلام عن أبي هريرة، وهو كما ذكرنا أنه راوية الإسلام وشيخ الحفاظ عند المسلمين. أبو هريرة عبد الرحمن بن صخر الدوسي، قيل كان اسمه عبد شمس فسماه النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم عبد الرحمن، كني بأبي هريرة فيما قيل أنه دخل وفي فمه أولاد هرة، وقيل فكني بأبي هريرة، وقيل أنه كان يرعى غنما لقومه وكانت تألفه هرة فكني بها فصار يقال له أبو هريرة، وكان يدعوه النبي صلى الله عليه وسلم أو يكنيه بأبي هر. وهو ممن أسلم في آخر عهد النبي صلى الله عليه وسلم قبل موته بأربع سنوات، إلا أنه قد حفظ عنه من العلم وروى عنه ما لم يروه غيره من أصحابه، وليس كل ما رواه هو علمه رضي الله تعالى عنه، فقد خبأ مما تعلمه الكثير. في ذلك ما رواه البخاري قال: حفظت من رسول الله صلى الله عليه وسلم وعاءين، بثثت واحدا ولو بثثت الآخر لقطع هذا البلعوم. قال العلماء أنه بث ما فيه الأحكام وما يتعلق بالشريعة الإسلامية والأصول، وما خبأه ما يتعلق بأسماء الحكام التي دارت عليهم الفتن، وكان يكني لذلك، كما كان يقول: أعوذ بالله من رأس الستين ومن إمارة الصبيان، يقصد إمارة يزيد بن معاوية، ويقصد ما يكون في هذه الأيام من الفتن ومن الشر، وقد استجاب الله دعوته ومات قبل هذا. على كل حال، أما ما يكون من الحلال والحرام فحاشا أبا هريرة أن يكتمه أو أن يخبئه رضي الله تعالى عنه. وفي هذا دليل على أن ليس أن قد يكون شيء من كتمان العلم فيه المصلحة للناس، وكذلك ما يتعلق بالجرح والتعديل ربما يكون هناك مصلحة من كتمان جرح راو لما في ذلك من المصلحة التي بها يدفع المنكر، وهذا ما عليه أهل السنة والجماعة، أن الجرح والتعديل يدور عليه المصالح والمفاسد بخلاف الحدادية وجهلة المميعة، فإنهم لا ينظرون إلى مثل هذه المسائل، والأثار في هذا كثيرة جدا. على كل حال، كتمان العلم للمصلحة ولدفع الفتنة قد يجوز في بعض الأحوال، لكن في بعض الأحوال، لكن هذا طبعا لا يكون إلا للراسخين في العلم من أئمة المسلمين والعلماء والمتخصصين، ليس لأي أحد أن ينظر في مثل هذه المسائل ويقول المصلحة كذا أو المفسدة كذا، وإنما أو تركت هذا للمصلحة أو قلت بهذا للمفسدة، هذا ليس لأحد من المسلمين إلا لكبار العلماء المتخصصين الراسخين في العلم. وأبو هريرة بلا شك واحد من هؤلاء، هو حافظ الإسلام وشيخ الحفاظ فيها، فرضي الله تعالى عنه. ومما يروى عنه رضي الله تعالى عنه في محبة المؤمنين له، قال هذا رواه أحمد في مسنده، قال ما خلق الله مؤمنا إلا وهو يحبني. وهذا فيه دليل على ازدراء الرافضة وجهلة الأشاعرة وغيرهم ممن يتعامون على أبي هريرة رضي الله تعالى عنه، وكذلك من أهل البدع من المرجئة وغيرهم ممن يطعنون على أبي هريرة رضي الله تعالى عنه خاصة، لأنه يروي الأحاديث التي فيها نقد مذاهبهم والتي فيها تلاشي أصولهم، فلذلك يطعنون على أبي هريرة رضي الله تعالى عنه ويجدون في أنفسهم حرجا تجاه هذا الصحابي الفاضل. وقد صح عنه قال ما خلق الله تعالى مؤمنا إلا وهو يحبني. قالوا وما ذلك يا أبا هريرة؟ قال أن النبي صلى الله عليه وسلم دعا له أن يحبه المؤمنون وأن يحببه هو وأمه إلى المؤمنين وأن يحبب المؤمنين إليهم. قد صح هذا وثبت عنه رضي الله تعالى. على كل حال قد سبق شيء من ترجمته وهذا منه، وإن شاء الله تعالى نأتي في الأحاديث القادمة على ما يتعلق به إن شاء الله تعالى، يعني شيئا فشيئا إن شاء الله تعالى. ثم ذكر قوله صلى الله عليه وسلم أن الشيطان يأتي إلى المؤمن فيسأله أسئلة خبيثة ويتدرج به إلى أن يقول من خلق الله. اعلم رحمك الله تعالى أن الإنسان قد خلقه الله تعالى وولدته أمه على الفطرة، كل مولود يولد على الفطرة، فأبواه يهودانه أو يمجسانه، فالإنسان بفطرته هو شاهد على ألوهية الله تعالى وربوبيته، وأن الله تعالى هو الخالق الرازق المدبر، وأنه هو المألوه، وأنه رب هذا الكون. هذا أمر يتعلق بفطر الناس، ليس هناك مخلوق إلا وفطرته تناديه بذلك وتسلم لهذا. وفي حديث عياض بن حمار قال إني خلقت عبادي حنفاء فاجتالتهم الشياطين فحرمت عليهم الحلال فأحلت لهم الحرام وحرمت عليهم الحلال. الحديث، فالله تعالى خلق الناس كلهم على هذه الفطرة، الفطرة تناديهم بتوحيد الله تعالى وبربوبيته وأنه هو الخالق وحده لا شريك له، ولكن الشيطان كما تعهد قال فبعزتك لأغوينهم أجمعين. فالله تعالى خلق في حد يتكلم الآية ماله وجلالك، لا ما في وجلالك، ما في وجلالك يا أخي، لا الأخ اللي ورا أنت بتعمل إيه؟ تقرأ قرآن؟ اقرأ قرآن هنا قم. واضح يا إخواني؟ فالله تعالى خلق الناس على الفطرة، وقعد لهم الشيطان ليخرجهم من هذه الفطرة، ومن ضمن ما قعد به الشيطان أنه يأخذهم متدرجين بخطوات خبيثة خفية إلى أن يخرجهم عن فطرتهم وإلى أن يخرجهم عن طبيعتهم. فالكلام في مثل هذا السؤال الحقيقة أنه ليس كفرا فقط، وإنما هو خروج عن فطرة الإنسان، خروج عن الفطرة، خروج عن الطبيعة التي خلق الله تعالى الإنسان عليه. لذلك هذه المسألة هو مستوى فيها، الحقيقة أنه مستوى فيها المؤمن وغير المؤمن من أهل الكتاب، من كفرة أهل الكتاب ومشرك أهل الكتاب، ممن يثبتون الله تعالى خالقا رازقا مدبرا، ومن سائر الملل والنحل الذين يثبتون ربا لهذا الكون وخالقا له. فإن الحقيقة أن جميع الأمم متفقون على أن لهذا الكون خالقا مدبرا رازقا، وأن خالق هذا الكون هو ربه. جميع الناس متفقون على ذلك، سواء المؤمن منهم أو الكافر، مفهوم؟ إلا أنهم مختلفون في تعيين هذا الرب، من هذا الرب الذي هو خالق هذا الكون. إذن هذه المسألة مسألة، هذه المسألة الشيطانية الحقيقة أنها تأتي على جميع أهل الملل، سواء من المؤمنين من أمة محمد أو من غيرهم من كفرة أهل الكتاب، إلا أن ذلك مخصوص بالمسلم لأنه موحد، والمقصود من الشيطان أن يخرجه عن إيمانه إلى الكفر. وفي هذه النصوص وأشباهها فائدة في تحصين المسلم من هذه المسألة وغيرها، في تحصين المسلم من هذه المسألة وغيرها، سواء كان السؤال يتعلق بالله جل في علاه أو ما دون ذلك من المسائل التي تقدح الشك في اليقين. فهذه مسألة هي قادحة للشك في اليقين، أمور مسلمة، أمور يقينية، أن الله تعالى الخالق، خالق هذا الكون، الله هو الخالق وما سواه مخلوق، والله هو الرب وما سواه مربوب، والله هو الإله وما سواه مألوه، أمور يقينية، أمور مسلمة. يأتي الشيطان يقدح في هذه المسلمات. إذن هذه المسألة لها نظائر كثيرة في الأمور المسلمة، الأمور اليقينية، يأتي الشيطان يقدح في هذه الأمور المسلمة وفي هذه الأمور اليقينية. وهذا الحديث جاء بالفائدة التي يحصن المسلم بها نفسه من هذه الطريقة برمته، إذا كان هذا الأمر يتعلق بالمسألة الكبرى وهي الشك في أكبر اليقين وأعظم الإيمان وهو رب العالمين، فما دون ذلك كان من باب أولى. المسألة الأولى أو الطريقة في حفظ الإنسان من هذا لها ثلاثة أصول. الأصل الأول ما يتعلق بالانتهاء، أنك تنتهي وتقطع على الشيطان طريقه مباشرة. فإذا جاء الشيطان بنحو هذه الوساوس بالشك في الله تعالى أو في كتابه أو في رسوله، وما يكون هذا إلا من خلال الوسوسة. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الآخر، قال: الحمد لله الذي رد كيده لماذا؟ إلى الوسوسة. ليس هناك للشيطان سبيل إلا بماذا؟ إلا بطريق الوسوسة. أنك تجد هذا الكلام في صدرك، هل هناك غير ذلك؟ ما في غير ذلك، يعني لا تجد مثلا شيء يخرج من هنا ولا شيء أبدا. ليس للشيطان عليك ولا على غيرك من عباد الله حتى من الكافرين، ليس له عليك سبيل إلا عن طريق الوسوسة. فالأصل الأول في ذلك أن تقطع على الشيطان طريقه، وهو أنك تمنع هذا الكلام. الأمر الثاني الاستعاذة بالله، الأصل الثاني الاستعاذة بالله، وهي أنك تتحصن وتلتجئ إلى الله جل في علاه بدفع الضر عنك وبجلب النفع، وأن يحفظك وأن يحميك من كل ما يضرك في الدنيا والآخرة، فهو خير حافظا وهو أرحم الراحمين جل في علاه، والمعصوم من عصمه الله جل وعلا. هذا الأصل الثاني. الأصل الثالث هو الإيمان بالله ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، ويحصل ذلك بالعلم النافع والعمل الصالح، فتقرأ القرآن وتتدبر ما فيه، وتسأل أهل العلم عما يخفى عليك، وتحضر مجالس العلماء وطلبة العلم. فهذه هي الثلاثة أصول التي تتعلق بهذا الباب. الباب الأول قطع الطريق مباشرة على الشيطان، أو الأصل الأول قطع الطريق مباشرة عن الشيطان. الأمر الثالث الالتجاء إلى الله تعالى والتعوذ به والتحصن به جل في علا. الأمر الثالث الإيمان بالله ورسوله صلى الله عليه وسلم من تحصيل العلم النافع والقيام على هذا العلم النافع بالعمل الصالح. هذه ثلاثة أصول بها يدفع كل شك يأتي على الأمور المسلمة. حقيقة أن هذا الأمر أمر، يعني مسألة دخول الإشكالات على المسلمات، هذا أمر يعني يتعلق، لا يتعلق بشيطان الجن فقط، بل هو حتى من شياطين الإنس من يتعامل بهذه الطريقة، لكن ليس الكلام حول هذه المسألة الآن، ليس الكلام حول هذه المسألة الآن. هنا مسألة أخرى تتعلق بهذا الحديث، وهو ما يتعلق بخطوات الشيطان. الله تعالى قال في كتابه ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين، إنما يأمركم بالسوء والفحشاء وأن تقولوا على الله ما لا تعلم. فهذه هي الخطوات التي يلجأ إليها الشيطان، فيأتي إليك بشيء مما فيه نظر، مما يحتمله النظر، فتغتر أنت بعقلك وتأتي على هذا الأمر بالاستحسان، ثم يتدرج، يعني أنك تسأل سؤالا مثلا في نفسك، أو أنك تعارض أمرا ما بفكرك وبرأيك، وهذا الاعتراض له محل من النظر، مفهوم؟ له محل، يعني نعم يجوز أن نقول هذا أو نعترض بهذا. فإذا بك تعجب برأيك وبقولك، فإذا بك متدرجا بهذا الاعتراض شيئا فشيئا حتى ترد على الله تعالى أمره ونهيه، مفهوم؟ طيب، يتفرع عن هذه المسألة ما يسمى بالوسواس القهري، مرض من الأمراض النفسية، أو هو معدود في الأمراض النفسية. إنسان مثلا يأتي فيتوضأ أكثر من مرة، يصلي أكثر من مرة، يفكر في أمور ويسترسل في هذه الأفكار، يطعن على إخوانه ويسيء ظنه بهم مما يجد في نفسه من وسوسة الشيطان وتتبع خطواته إلى أن يصل إلى هذا الحد. هل هذا الرجل مؤاخذ بما اعترضه من هذا العارض وهو الوسواس القهري؟ الجواب نعم، هو مؤاخذ به. وإن كان هذا عند الأطباء النفسيين معدودا في المرضى، إلا أنه عندنا لم يصل إلى هذا الحد إلا بتتبعه لخطوات الشيطان، فهو الذي جنى على نفسه هذه الجناية. مثاله بالضبط كمدمن الخمر، فمدمن الخمر بالفعل يصل إلى حد لا يستطيع أن يترك الخمر، هذه حقيقة. وتركه للخمر ربما يأتي على بدنه بالهلاك، مفهوم؟ مدمن الخمر، مدمن الهروين، مدمن البرشام. فهذا الذي أدمن المخدرات وصل إلى حد المرض، مفهوم؟ ففي هذه الحالة، لذلك بعض الناس يتعاطفون مع مثلا مدمن الهروين مثلا، يقول هذا مسكين مبتلى بهذا الأمر لأنه يعني لا يستطيع ترك هذا، ولو ترك هذا لانتحل بدنه ولا سقط على ظهره، كما يحصل وإخواننا منهم، ونحن نعيش في مجتمع شعبي ونرى هذا. فهل هؤلاء مؤاخذون بهذا؟ الجواب نعم، مؤاخذون بهذا، وهم معاقبون بين يدي الله تعالى. أو دعك من معاقبين، هم مسؤولون عن هذا بين يدي الله جل في علاه. لماذا؟ لأن كل هذا من هذا الباب، أنهم تتبعوا خطوات الشيطان في هذا حتى وصلوا إلى هذا الحد، مفهوم؟ وكان الأمر من أوله يجب عليهم أن يتركوا ماذا؟ أن يتركوا هذا الاسترسال، وأن يتركوا هذه القوات التي وصلوا من خلالها إلى هذا الحد الذي لا يستطيعون عادة الرجوع، مفهوم ولا لا؟ كأهل البدع ممن صاروا مجادلين في بدعهم وصاروا داعين إلى بدعهم، عادة لا يرجعون عن بدعهم، مفهوم؟ وقص على هذا. إذن فهؤلاء مؤاخذون بهذا الذي وصلوا إليه. طيب، مثال يأتي على هذا الحديث الذي نحن فيه. بعض الناس يفكر أفكارا، أو يأتيه الشيطان بأفكار ما تتعلق بالقرآن، تتعلق بالنبي صلى الله عليه وسلم مثلا في زيجاته، أو تتعلق بالنبي صلى الله عليه وسلم مع بعض أزواجه رضي الله تعالى عنهم، أو تتعلق بالقرآن الكريم، أو تتعلق بالله جل في علاه، فإذا به يسترسل في التفكير ويترك نفسه ويترك لعقله مجالا أن يفكر في هذا. والعقل محدود أم مطلق؟ ها؟ محدود. قالوا العقل محدود، قالوا لأن العقل لو كان له مطلق الإدراك لما كان بينه وبين الإله فرق، صح ولا غلط؟ لو كان هذا العقل له مطلق الإدراك ومطلق العلم، إذن ليس هناك فرق بينه في هذا وبين الإله، صحيح ولا غلط؟ لكن العقل محدود التفكير، لكن العقل ماذا؟ محدود التفكير، فلا ينبغي للعقل أن يفكر إلا فيما حد له. لذلك لو أنت استرسلت في التفكير في مثل هذه الأمور، كنت مؤاخذا على هذا ولا لست مؤاخذا؟ كنت مؤاخذ. فلا يقال لا، هذا أنا لم أدل. خوضك في هذا بذهنك وعقلك فيه مؤاخذة عليك. ونحن ذكرنا هذا وقلنا وتكلمنا به مرارا وتكرارا، لا تجد فعلا إلا وأصله العزم، صح ولا غلط؟ لا تجد فعلا إلا وأصله إيش؟ العزم، معايا ولا؟ ولا تجد عزما إلا وأصله الفكرة، ماشي؟ لا تجد فعلا إلا وأصله العزم، عزم على شيء ثم فعل، صح ولا غلط؟ وإلا الفعل الذي لا عزم فيه لا يؤاخذ الإنسان به، صحيح ولا غلط؟ إنسان فعل فعلة لا إرادية هذا لا يؤاخذ بها، صحيح ولا غلط؟ لكن العمل الذي يقصده الإنسان لابد أن يكون هناك ماذا؟ عزم على هذا. لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم ولكن يؤاخذكم بما عقدتم الأيمان، صح والغلط. وفي الآية الأخرى بما ها؟ لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم ولكن يؤاخذكم بما، الأولى فيها بما عقدتم الأيمان والثانية بما كسبت قلوبكم. نعم. طيب، على كل حال هذا لا يكون إلا بماذا؟ إلا بالعزم. هذا الفعل المقصود أو القول المقصود لا يكون إلا بالعزم، وهذا العزم الذي حصل في القلب لا يكون إلا بماذا؟ إلا بالفكرة. فاعلم أن بداية الكفر واعتقاد الكفر والشك في الله تعالى يكون بماذا؟ يكون بالفكرة فيما لا يجب لك أن تفكر فيه. الجهم بن صفوان رأس الكفر في أمة محمد صلى الله عليه وسلم، أصل كفره كان بسبب ماذا؟ بسبب ماذا؟ بسبب الفكرة، أنه أعطى لنفسه مساحة أن يفكر فيما لا يجوز أن يفكر فيه، وكان في أصل الأمر كان ماذا؟ كان مدافعا عن الإسلام. الجهم بن صفوان، نعم الجهم بن صفوان، الجهم بن صفوان كان منافعا عن الإسلام، يدافع عن الإسلام في مقابلة قوم يسمون بالسمنية، فقالوا له أنت تعبد ربك؟ قال لا. نعم. قال من ربك؟ صفه لنا، هل هو من كذا، هل هو من كذا، هل هو من كذا. فأخذ يفكر في هذا حتى ترك الصلاة 40 يوما على وجه الشك فيما روي عنه جهم بن صفوان. ثم جاءهم بكلام فكر فيه، قال هو هذا الهواء، وهو هذا الماء، وهو هذا كذا كلام، فكفر بالله تعالى. إذن الفكرة أصل العزم، والعزم أصل الفعل، فإذا تركت لنفسك مساحة في أن تفكر فيما يأتي عليك بالشر فإنه أصل الكفر بالله والإلحاد والزندقة والعياذ بالله. ولكن عليك أنك لا تخوض بعقلك إلا فيما يجوز لك أن تخوض فيه، أما فيما سوى ذلك، فيما سوى ذلك فلا يجوز لك، وعليك بالتسليم لله جل في علاه. فهذا هو فرقان ما بين المؤمن وما بين الكافر. مسألة ثالثة في قوله صلى الله عليه وسلم، أو رابعة في قوله صلى الله عليه وسلم، لا تتفكروا في الله تعالى وتفكروا في آلاء الله، أو تفكروا في آيات الله ولا تتفكروا في ذات الله، أو كما قال. هذا أمر من الله جل في علاه، وهو أصل من أصول الاستقامة، فالله تعالى أمر بالتفكر في آياته الكونية والشرعية، ونهى أن ينظر في ذاته جل وعلا، لأن ذاته غيب، وقد أخبر عن نفسه أنه ليس كمثله شيء. فالذي ينبغي على المؤمنين أن يؤمنوا بما أخبر الله به عن نفسه وبما أخبر به رسوله صلى الله عليه وسلم من غير تحريف ولا تعطيل ومن غير تكييف ولا تمثيل، ويقف على هذا الحد ولا يقف في أكثر من ذلك. مفهوم؟ أي نعم. الحديث التاسع عن عبد الله بن عمرو قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: كل شيء بقدر حتى العجز والكيس. رواه مسلم. عن عبد الله بن عمرو رضي الله تعالى عنه، وقد سبق الكلام عن عبد الله بن عمرو. أينا؟ ها؟ عبد الله بن عمر ولا عبد الله بن عمرو؟ عمرو. نعم. طب هاتي صحيح مسلم. 655. هات صحيح مسلم. ايش على هذا الترتيب؟ كتاب الصيام كتاب القدر كتاب القدر من هذا الرقم غلط ها؟ 2055 لا لكن هذا طيب بعدين بعدين ننظر فيه إن شاء الله. قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كل شيء بقدر حتى العجز والفوز. قدر في لغة العرب يعني مقدار الشيء وصفته وهو سر الله تعالى في خلقه وهو أحد أركان الإيمان الستة التي جاء بها حديث جبريل عليه السلام ومراتب القدر أربعة العلم وهو أعظمها والكتابة مرتبة الثانية الكتابة مرتبة الثالثة المشيئة والمرتبة الرابعة الخلق هذه مراتب القدر وهناك مسائل لا بد من العلم بها في هذا الباب لا بد أن تعلم أنه فرق بين الإرادة الكونية والإرادة الشرعية وفرق بين الأمر الكوني والأمر الشرعي ومن أهم الفروق في هذا أنك تفرق بين ما يحبه الله تعالى وبين ما يريده من أهم الفروق في هذا الباب أنك تفرق بين ما يحبه الله تعالى وبين ما يريده فالله تعالى أراد كفر الكافر لكنه لا يحبه على كل حال هذا الباب باب طبعا عظيم والكلام فيه على التفصيل الأصولي ليس هذا مقامه وإنما مقامه في كتب الأصول ونحن قد تكلمنا في هذا في أكثر من مقام لكن هذا خلاصة الأمر يعني. والأصل في هذا الباب أن لا يخاض فيه لا يخاض في باب القدر وإنما على المسلم أن يسلم بأن الله علم ما يكون من عباده وما يكون من عباده هو كائن على وفق علمه السابق فيهم جل وعلا قال الزهري ما ينقم قوم الله علم شيئا فكتبه قال الشافعي ناظروهم في العلم فإن أقروا به خصموا وإن تركوه أو أنكروه كفروا الأمر سهل يسير على من يسره الله تعالى فقدر الله تعالى هو علمه السابق في خلقه وهذا العلم واقع على مقتضى حكمته وأمره ومشيئته جل في علاه فينبغي أن نؤمن بذلك وأن نسلم له ففيه الراحة قال تعالى ومن يؤمن بالله يهدي قلبه قال قال صلى الله عليه وسلم كل شيء بقدر. وكل لفظ من ألفاظ العموم بمادتها كما يقول الأصوليون. كل هذه من ألفاظ العموم، فكل شيء بقدر، والشيء نكرة مضافة، وكذلك هي من صيغ العموم. ففي قولنا كل شيء، أو في قول الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم كل شيء، فيه صيغتان من صيغ العموم. الصيغة الأولى لفظة كل، وهي من ألفاظ العموم بمادتها. كلمة كل موضوعة في هذا معنى من ألفاظ العموم بمادتها، أن العرب وضعتها لماذا؟ لعموم، مفهوم؟ يعني وضعت في كلام العرب للعموم. والأمر الثاني شيء، هي نكرة مضافة، والنكرة المضافة تعم. فكل شيء هذا من لفظة كل شيء من أدل الألفاظ على العموم، دل على أن كل شيء لا يخرج عن هذا شيء أبدا، كل شيء بمقادير الله جل وعلا. قال حتى العجز والكيس. حتى العجز والكيس، وحتى العجز والكيس يصح الأمر. والعجز هو الضعف، عجز عن كذا أي ضعفا. فمن ضعف عن تحصيل أمر فقد عجز عنه، فالعجز هو الضعف. والعجز عجزان، عجز يؤاخذ الإنسان به وهو الضعف عن تناول ما أمر بتناوله مع تهيئ أسباب ذلك. إنسان مطلوب منه أن يصلي 5 صلوات في كل يوم وليلة، ضعف عن ذلك. إنسان مطلوب منه أن يصوم رمضان، ضعف عن ذلك مع قيام الأسباب. فهذا العجز عجز مؤاخذ به ولا مؤاخذ به. وهناك عجز عن أمر أمر به إلا أنه لم تتوفر له الأسباب، كالحج لمن لم يستطع، أو القعود في الصلاة لمن لم يستطع القيام، فهذا عاجز عن القيام، ضعف عن القيام، لكنه لا يستطيع أن يقوم، عجز عن ذلك. إذن العجز عجزان، عجز مؤاخذ به الإنسان وهو الضعف عن ما أمر بتحصيله مع قيام أسباب ذلك، والعجز الذي لا يؤاخذ به الإنسان وهو الضعف عن تحصيل ما أمر به مع عدم قيام أسباب ذلك، هذا ليس مؤاخذا به. والعجز هو الضلال، فالضلال عجز، عجز عن تحصيل الإيمان، فالضلال من الكفر والشرك عجز عن تحصيل الإيمان، والضلال في البدعة عجز عن تحصيل السنة، والضلال في المعصية عجز عن تحصيل الطاعة، كل ذلك عجز. لكن هذا عجز مؤاخذ به الإنسان ليس مؤاخذا به؟ مؤاخذ به، هذا عجز مؤاخذ به الإنسان، وهو المقصود بالأصالة هنا، حتى العجز والكبس. لأن الله تعالى قد أعطى للناس مشيئة وإرادة لا تخرج عن إرادة الله تعالى ومشيئته جل وعلا. قال لمن شاء منكم أن يستقيم، وما تشاءون إلا أن يشاء الله رب العالمين. وقال ولو أرادوا الخروج لأعدوا له عدة، فجعل لهم إرادة ومشيئة لا تخرج عن إرادة الله تعالى ومشيئته جل في علاه. والكيس في لغة العرب أمر يتعلق بالجمع، ولذلك سمي الكيس، الكيس كيسا، عارف الكيس الذي تشتري فيه الأشياء، سمي كيسا لأنك تضع تجمع فيه الأشياء، مفهوم؟ وسمي الكيس كيسا الفطمة والذكاء والحكمة كيسا لأن صاحبها يكون عنده مجتمع الآراء، فمجتمع في رأسه الرأي القوة، قوة الرأي وقوة الخبر. والكيس المقصود هنا في الحديث الهدى، ولا شك أن الهدى أكبر الكيس، وهو مجتمع الإيمان والفقه عن الله تعالى والاستقامة على أمر الله جل وعلا. فكل شيء بقدر الله تعالى، حتى الهدى والضلال بقدر الله جل وعلا، حتى السنة والبدعة بقدر الله، حتى الطاعة والمعصية، كل شيء بقدر الله جل وعلا، مفهوم؟ فسألوا الله من فضله وسألوا الله الهدى. يا عبادي كلكم ضال إلا من هديته فاستهدوني أهدكم، فسألوا الله الهدى. وقد رأينا أهل البدع ينافحون عن بدعهم وتضرب في ذلك أعناقهم وهم في ضلال مبين. سلوا الله تعالى، سلموا لله تعالى وسلوه أن يهدينا وإياكم وأن يهدي المسلمين. نعم، أيوة تفضل. الحديث العاشر عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: من دعا إلى هدى كان له من الأجر مثل أجور من تبعه، لا ينقص ذلك من أجورهم شيئا، ومن دعا إلى ضلالة كان عليه من الإثم مثل آثام من تبعه، لا ينقص ذلك من آثامهم شيئا. نعم، هذا الحديث حديث من الأحاديث الجامعة العظيمة، حديث أبي هريرة: من دعا إلى هدى ومن دعا إلى ضلال. الدعاء هو طلب الحاجة، الدعاء أنا قلت طلب الحاجة، لا، طلب الاستحضار، الدعاء هو طلب الاستحضار في لغة العرب. والدعوة إلى الشيء هي طلب متابعة الغير على ذلك، فأنت تدعو إلى شيء تطلب ممن تدعوه أن يتابعك على هذا الذي تدعوه إليه، مفهوم؟ إذا كان كذلك فإنه من شأن العقائد أن يدعى إليه، صحيح ولا غلط؟ إذا كانت صحيح، إذا كان كذلك فمن شأن العقائد أن يدعى إليه، لذلك تجد النصارى يدعون إلى عقيدتهم، والمجوس واليهود وكل أهل البدع وكل أهل الإلحاد، حتى أهل الزندقة يدعون إلى زندقتهم. إذن من شأن العقائد الدعوة إليه. قال الشاطبي رحمه الله تعالى: إذ التأسي، قال الشاطبي: إذ التأسي في الأقوال والأفعال موضوع في الجبل، في الجبلة طلبه، أو كما قال هذا أمر جبلي، مفهوم ولا لا؟ مش مشكلة الآن، يعني صحيح، يعني لا يلزم أن تفهم كل شيء في الكلام، لا يلزم هذا، مفهوم؟ أول العلم السماع، لا يلزم أن تفهم كل شيء، خاصة إذا كان الكلام فيه شيء من الدقة. طيب، على كل حال، كما ذكرنا العقائد من شأنها أن يدعى إليها، العقائد من شأنها أن يدعى إليها، مفهوم؟ لأن التأسي فيما عليه الإنسان من العقيدة هذا أمر موضوع في الجبلة. أنا أحب أن يتبعني فلان وفلان وفلان فيما أعتقده، هذا أمر موضوع في الجبلة. إذا كان هذا، فاعلم أن ليس كل من دعا دعوة كانت دعوته صحيحة، صح ولا غلط؟ كل من دعا، إذا قلنا هذا فاعلم أنه ليس كل من دعا دعوة كانت دعوته صحيحة. لا بد من القيام بالبينات والبراهين على صحة هذه الدعوة حتى تكون، حتى تفرق بين الدعوة الصحيحة والدعوة الباطلة. إذن لا يلزم أن يكون صاحب الدعوة صاحب لحية مثلا وقميص واسمه الشيخ فلان وفضيلة الشيخ فلان حتى تكون هذه الدعوة صحيحة، هذا لا يلزم، صح ولا غلط؟ لأن هذا ليس من شأن البراهين الدعوية، للهيئة شأن، للهيئة ركن في أركان البرهان الدعوي، صح ولا غلط؟ هل الهيئة ركن من أركان البرهان الدعوي؟ ليس، ليس كذلك. ولا الاسم ركن من أركان البرهان الدعوي، وليس المكانة والمنصب ركن من أركان البرهان الدعوي. إذن الدعوة لا بد لها من دليل يبرهن على صحة هذه الدعوة، فإذا كان هذا الدليل دليلا صحيحا فالدعوة صحيحة، وإن كانت هذه وإن كان هذا الدليل دليلا فاسدا فالدعوة فاسدة وباطلة. وهذا يدل عليه الحديث أن هناك ممن يدعو الناس يدعوهم إلى ما فيه الهدى، وهناك ممن يدعو الناس يدعوهم إلى ما فيه الضلال. قال في حديث حذيفة: دعاة على أبواب جهنم من أجابهم إليها قذفوه فيها. إذن ليس كل من دعا إلى الله تعالى كانت دعوته صحيحة، ليست كل من دعا. وقالوا: كونوا هودا أو نصارى تهتدوا، قل بل ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين. هذه دعوة ولا لا؟ يدعون الناس إلى الله تعالى، لكن هل دعوتهم صحيحة؟ الجواب: إذن ليس كل من دعا إلى الله تعالى كانت دعوته صحيحة. إذن لا بد من الاستدلال على هذه الدعوة على حتى نثبت صحتها. إذن فما هو الهدى؟ خلاصة القول في الهدى هدى الله تعالى الذي نسبه في غير موضع إليه، قال: قل إن الهدى هدى الله، وقال: قل إن هدى الله هو الهدى. فهدى الله تعالى خلاصته هو العلم النافع والعمل الصالح. العلم النافع خرج بذلك العلم العادي والعلم الفاسد الضار، والعلم النافع هو علم الكتاب والسنة وما كان عليه والفقه فيهما وما كان عليه أصحاب النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم من ذلك. شوف يا أخي، هو عم صفوة موجود، يعني هو اللي بديهم البتاع. طيب، واضح يا شباب؟ نعم، واضح يا شباب؟ إذن العلم النافع هو علم الكتاب والسنة والتفقه في ذلك وما كان عليه أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، والقيام على ما ذكره أئمة المسلمين من أهل السنة والجماعة، والالتزام بما سلكوه وبطريقتهم التي أموها وطلبوها. هذا هو العلم النافع. والعمل الصالح هو القيام على هذا، على مقتضى هذا العلم بالقول والعمل. هذا هو الهدى. فمن عمل ولم يعمل فليس بمهتد، ومن عمل بلا علم فليس بمهتد. فهؤلاء المغضوب عليهم من اليهود، وهؤلاء الضالين من النصارى. إذن خلاصة الهدى هدى الله جل وعلا هو العلم النافع والعمل الصالح. تارة تارة يكون هذا الهدى هو التوحيد، تارة يكون هو السنة، تارة يكون هو الفقه في دين الله تعالى، تارة يكون هو القرآن، وقس على هذا مفهوم. إذن هذا هو الهدى. من دعا إلى هدى، من دعا إلى هدى بقوله أو فعله أو تقريره، من دعا إلى هنا إلى هدى بالإعانة عليه، أعان طالبا للعلم في طلبه، كفل طلبة علم في تحصيلهم وفي دعوتهم، لينبعثن من الرجلين أحدهما والأجر بينهما. فكل ما يحصل، إنسان كفل طالبا للعلم فحصل العلم بسبب هذا الذي كفله، هل يعقل أن لا يعود على هذا الكافر هذا الأجر؟ لا بد أن يعود، صحيح. كل ما في هذا ما يدعو به هذا الإنسان يكون في ميزانه. من تعاون على البر والتقوى في تحصيل أمور صالحة كان له أجر ذلك، بناء المستشفيات وبناء المراكز الخيرية ونحو هذه الأمور، كلها من الدعوة إلى الهدى، لا شك في ذلك. أما تحصيل الزكوات إلى المسفحين، طبعا هذا باطل، هذا كذب. يعني بعض الإعلانات يأتون يقولون زكاتك في المستشفى مثلا 57 مش عارف 57 مستشفى السرطان وكذا، هذا غلط. لا، ويأتون طبعا بعلي جمعة وغيره، لا هذا غلط. وعلي جمعة ليس شيخا أساسا، علي جمعة ليس شيخا، مفهوم؟ هو وأمثاله من علماء السلاطين ومن فسقة العلماء ليسوا بعلماء وليسوا مشايخ أساسا. إذن فنحن نقول نبني المستشفيات ونساعد ونساهم وندفع الأموال في بناء مستشفيات السرطان وغير ذلك لأطفال المسلمين، وهذا من أعظم الجهاد في سبيل الله. أما دفع الزكاة فلا، الزكاة لها مصاريف، ماشي، لكن الناس يضحكون يعني يلعبون بالكلام. المهم، فكل هذا من الدعوة إلى الهدى، وكذلك ضد ذلك الدعوة إلى الضلال. زكاة ماذا؟ الإيش؟ تطلع مواد غذائية. زكاة إيه، المال ولا زكاة؟ لا لا يجوز. الزكاة من جنسها، الزكاة من جنسها، الزكاة المواد الغذائية إذا كانت عروض تجارة أو إذا كانت زكاة فطر، ماشي. أما زكاة المال فلا تخرج إلا مالا، خلاص. وزكاة الغنم تخرج غنما، والإبل تخرج إبلا، وهكذا، والبقرة تخرج بقرة، كل زكاة من جنسها تخرج، مفهوم؟ وكذلك الدعوة إلى الضلالة تكون بالسكوت عن الحق، وتكون بإقرار الباطل، كما تكون بالدعوة الصريحة إلى البدع والكفر والزندقة والضلال، كل ذلك. ومن أعان على ذلك كان داخلا في من دعا إلى الضلالة، والجزاء من جنس العمل. هذا، والحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله.